ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا هو الجواب عن السؤال الأخير، والحمد لله رب العالمين. وإياكم. الآن أهل الكتاب يقول إنه أهل الكتاب موجود في القرآن مثلا إباحة. مين دون أهل الكتاب الآن؟ اليهود والنصارى. لا لا، في أي مكان، في أي بلد. مثلا نجيب من أستراليا. طيب. نجيب من نيوزيلندا. إحنا وكلاء مثلا نيوزيلندا، هو منجيب اللي إحنا نيوزيلندا، البلد كله اللي إحنا مجمد. البلد كلها هون. من مثلا في بلاد أخرى. نعم. فأنا أقول يعني سمعت من العلماء إنه برضو الأكل اللحم هذا لا يجوز أكله. فقالوا لي شو الدليل؟ قلت إن شاء الله نأتيكم بالدليل. نعم. فالآن نطلب الدليل شيخنا. والآن أنا ذهبت هاي السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني، ذهبت إلى السعودية. إلى جدة بس. هل يجوز لي في نفس الشركة التي يعني يباع فيها مثلا اللحم المثلج واللحم الطازج المذبوح القادم من بلغاريا أو رومانيا واللحم الحي إن أستقل في القسم الحي لوحده مثلا؟ لا، لأنه أنت عم تساعد الشركة، يعني وضعك يعني كنت وضعك مع أختك، فإذا جاز لك هناك يجوز لك هنا، وفي كل من الوضعين تعاون على المنكر. لكن نرجع من أول إلا أنه حتى اللحوم اللي جاي من أستراليا مثلا، نيوزيلندا، سمعت أن هذه اللحوم محرمة. شو سبب تحريمها حسب ما سمعت أنت؟ فهو كما سمعت أنه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. اللحوم التي تأتي من أستراليا أو من نيوزيلندا إذا كانت تأتي قتيلة غير ذبيحة فما بيفيدنا شيء كونهم أهل كتاب. يعني اللحم البلغاري ما بيجي تحريمه من جهة أنه والله اللي عم يذبحوا الشيوعيين، بيجي من جهة أنه لا يذبح ذبح شرعي قبل كل شيء، لأنه كونهم شيوعيين بهذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ما نبيها. أما أستراليا مش معروف حتى الآن أنها شيوعية، نيوزيلندا أيضا كذلك، هذول أهل الكتاب. المهم في موضوع اللحوم هاي أنه نعرف هل ذبحها على الطريقة الأوروبية أو البلغارية ولا على الطريقة الإسلامية. فإذا ثبت أنها على الطريقة البلغارية حينئذ رسمته صواب، يعني لا يجوز. وهذا هو الغالب يعني في بلاد الكفر كلها، لأنه قضية الذبح على الطريقة الشرعية بياخذ منهم وقت، وهن الجماعة ماديين، كل هالابتكارات هذه منها التلفون هذا وغيره هو مشان توفير الوقت. يعني ما بيسألوا بقى حرام وحلال. يعني سمعت مثلا انت مثل ما انا سمعت انه في اختراع وجد او في طريق الوجود انه تحكي بتشوف اللي عم تحكي معه، هذا اسلامية ما بيجود، لانه بيجود تكون امرأة وحرام عليك انك تشوفها وهكذا. هنا من سألين حرام والحلال، سألين كل شيء بيجرب المادة يوفر عليه الوقت، لأن الوقت هو سبب إيش الكذب. يعني مثل ما قالوا عنا بعض الصوفية، وكان هذا من حكمتهم على خلاف عادتهم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. الوقت السيف، فإذا ما قطعت أنت في طاعة الله وعبادته غلبك هو وقطعك. هذا كلام في منتهى الحكمة. عرفوا هذه الحكمة الغربيون، لكن حولوها إلى مادة مو إلى عباده. ولذلك فكل شيء بعرقل عليهم وبضيع عليهم الوقت ما عنده الاستعداد انه يجاوبوا مع العالم الإسلامي أبدا إلا من طريق المخاتلة والمخادعة كما أنت قلت آنفا. فإذا المشكلة في اللحوم المستوردة كلها من أهل الكتاب هي أنها تذبح أو لا تذبح. فإذا ثبت أنها تذبح مع كونهم أهل الكتاب فهي حلال، وإذا ثبت أنها لا تذبح إنما تقتل فهي خطائص ميتة لا يجوز أكلها. والغالب كما قلنا آنفا أنه ما يذبحوا، لكن ممكن كل شيء يصير. إما مثلا هن ينتبهوا إلى أنها الطريقة اللي هن ماشيين عليها ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها، مثل ما الآن عم تسمع من تحذير من المخدرات حتى من الدخان. لكن هاي بقى بدها تثبت انه صحيح انتبهوا. شيخنا في حالة صارت بالنسبة لنيوزيلندا تقول يعني احنا وكلاهم بالاغنام هون، فكنا حابين نكون مثلا وكلاهم بالبقر، فطلبنا منهم بقر حي؟ لا المذبوح المجمد، يعني احنا وكلاهم هون كما في البقر المجمد المذبوح. طيب فطلبنا منهم نكون برضو وكلاهم مثلا في اللحم البقر المجمد. المجمد قالوا اذا بدكم البقر يعني تكونوا وكلانا لا يذبح على الطريقة الإسلامية. جميل، هذا كان من شروط. فهل هذا يعني أنه يجوز مثلاً يعني يعتبر أنه يذبح على الطريقة الإسلامية هنا مثلاً، ولا يجب التثبت 100% برسالة مثلاً؟ يعني هل هذا دليل على أن الأغنام تذبح على الطريقة الإسلامية؟ طيب بس هن يعني يقولوا إيه؟ هم هكذا يقولوا، قالوا عن البقر صراحة. نعم. قالوا عن الغنم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية. طيب لماذا إذن هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر قالوا لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وقلت لي إنهم قالوا أن الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية؟ خطر بالي آنفا لما قلت لي أن بجوز هيئه، إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فتنة وعنده كياسة حيعرف أنه تزوير ولا حقيقة. فأنتم باستطاعتكم الآن إذا كان لابد من استيراد لحم الغنم الذبيح على حد قولهم، هل بالإمكان أن تصفوا لنا المجزرة التي أنتم تذبحون فيها الغنم على الطريقة الشرعية؟ في ظني أنهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذابة، صح؟ كتبوا لكم بعد مدة بتروها أنت ومعك أحد أخوتك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أنه بدنا نزور المجزرة، في عندكم مانع؟ كمان المفروض أن يقول لا ما في مانع. تهيئة المجزرة للتزوير ليس من أمر ممكن، وأنا بقول لك شيء شفته بعيني في بريطانيا، ليس في لندن وإنما في بعض البلاد تبعد عن بريطانيا قرابة 200 كيلومتر. هناك مسلم باكستاني سلفي كنت التقيت معه في جدة في بعض مواسم الحج عند أحد أخواننا السلفيين.

في المصنع هذا الضخم اللي انتم بتستوردوا منه طبعا في بلاد اخرى بتستوردوا شو بده يكون؟ بده يكون مدينه. يعني الاردن مثل الحاله التعليم فيها تقريبا من 3000 ل 4000 راس في اليوم. شايف كيف؟ فاذا ما بعتقد انه بامكانهم يزوروا، انما القضيه ما بدها ايش؟ هالمرحلتين بدهم تمشوا فيهم. بعثونا وصف للمجزرة التي تذبحون فيها على الطريقة الإسلامية. بعدين تاخذوا يعني إذن منهم أن تزوروا هذه المجزرة. احتياطا في عندكم مجازر ثانية على غير الطريقة الإسلامية. إذا قالوا إيه نعم ممكن هون بقى يصير فيه إيش؟ تنجيم. لكن مع ذلك هلا بيخطر بالي شيء آخر، وهو يترى الطب ما وصل أن يعرف أنه هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحص اللحم تبعه أنه هل هذا قتل أم هو ذبح؟ هذا سؤال، لأنه اليوم أنت تعرف أنه الفحص المجهري عم يكشف أشياء يعني فوق التصور. فإذا فعلت هذه الأمور كلها وبعدين اطمأنت النفس إلى أنه فعلا هذه تذبح على الطريقة الإسلامية، فما في مانع من طبق الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما مجرد هيك خبر ما استوثقنا منه، لأنه بيجوز يصير المكر معهم أنه مشان يورطوكم الاستيراد من لحم الغنم يقولوا لك انه البقر لا يمكن ان يذبح على الطريقه الاسلاميه، اما الغنم يذبح على الطريقه الاسلاميه، والحقيقه انه كلا النوعين لا يذبح على الطريقه الاسلاميه، ممكن ان يكون امر هكذا. شيخنا اللي بيخليهم يعرفوا هذا المقتول كيف مات وكيف كذا واي وقت كذا، استطيع يعرف شيخنا انها كذا ذبحت؟ يعني الإنسان يعني ما تكون في شيء ما عملك إيه؟ نعم الشيخ إذا فهموا الآية لو بعثنا ناس مثلا على بلغاريا هم يكون الشرط لا مثلا بلغاريا يعني نزلنا طيب لو على بلغاريا مثلا يذبح هو بيده يذبح هو بيده نعم على بلغاريا مش على نزلنا طيب يجوز الأكل؟ إيه بيجوز لكن هني بيقبلوا يعني لو طلب أنه الشرط هذا وافق مثلا يكون شرط من شرط يعني من الشروط الذي نشتري منه اللحم. اي نعم. يعني جائز اكل اللحم. جائز. اي نعم. الشيخ وصلنا لليزلندي يعني هذا من الثبت. الشيخ لو انت تحكي ابو ليلى بدعي وقراءة الكرسي وياسين وكذا. لا شوف. وجمالا يعني اللحم اليزلندي شيخنا ممتاز جدا. يعني حتى وطعمه يشابه اللحم البلدي بعكس اللحم البلغاري. وكمان يعني شيء ثاني شيخ، اللحم البلغاري طري يعني عارف ان استوردت لحم بلغاري حي في الطائرات مثلا من بلغاريا نذبحه ثاني يوم ما بتعب اللي يقول مثلا مدة طريق تتعب بنفس اليوم بيجي لنا الطائرة طيب نذبحه بيكون قاسي جدا، بيكون قاسي هو اللحم البلغاري هذا قاسي. لما يأتي اللحم مذبوح وجاهز طري يكون طري دلالة على أنه فيه دم في داخله. هذا الشيخ فيه ملاحظة ثانية، عرفت أن أخونا بيب اللحام لما سألت الذبح شيخنا السكين بقول أنا أبيع الآن ذبيحة من البلغارية كأني باع وقف أكثر من 200 ذبيحة من البلد بالنسبة للسكين يعني بيمسك عليها الدم الملطس وكذا يختلف يعني عن اللحوم الثانية. أي معقول جدا. يستدل يعني بأقوال بعض العلماء ودائما يعني يتبع بأن هذا رأيي هذا كلامي أو يعني هذا ما أرى. إيه هذا من مصائب زماننا، ونحن لنا كلمات مسجلة عند أخونا هذا كثيرة. الذي لم يبلغ مرتبة الفهم عن الله ورسوله ولكنه سمع قولا قرأ قولا أو سمع رأيا فأعجبه

ما تخصص الحديث أو ما كان به من فاته شيء من الدنيا وتحسر عليه اقترب من النار مسيرة الدنة، ومن فاته شيء من الآخرة وتحسر عليه اقترب من الجنة مسيرة الدنة. لا أعرف أخت يقول لك زوجي لا تستطيع، يعني ثبت عليها كفارة لكن لا تستطيع إطعام مساكين، لكن هي قادرة على الصوم، قال هل يجوز لزوجها أن يطعم عنها إطعام؟ أي نعم يجوز من ماله طبعا. أيوة من ماله. يقول لك تاجر في مواد بناء معروف يعني جنب البناء، أيوة. هل يخرج الزكاة على البضاعة على هاي الأموال اللي هي طبعا ما انباعت بس معروضة للبيع كل سنة أو كل ما يعني حول؟ ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يخرج ما تطيب به نفسه بدون تحديد ولا انتظار حوالان الحول. هل ورد للذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟ لا إلا اثنتين. إلا اثنتين. وأيضا كيف نوفق بين الحديث المتفق على صحته الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وبين ما ذكرت لي سابقا من سنين يمكن أو سنة أكثر إذا لفظ الكتاب بنسب السلام عليكم نقول له كما يقول يعني ونرد عليه بالسنة يعني. نعم الرد بملاحظة التعديل الشرعي لهذا الأمر فقولوا عليكم، قال عليه السلام فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإذا كان سلامهم فصيحا بينا فهذا التعديل حينئذ لا يشمله فالحكم ينصرف عنه. يرحمك الله. واضح؟ طيب. هل عندكم مناسبة لهذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر آية؟ مذكور في كتب التفسير مناسبة يحتاج إلى مراجعة. اي نعم. مش مناسبتها لمن يقول ان من النصارى السلام عليكم؟ لا. لا. طيب. هو في رجل خدع بان واحد مزح معاه ووضع في شرابه شيء من الخمر قليل. لكن كان متوضئ يعيد وضوءه ولا لا؟ يعني شرب بس؟ يعني شرب شراب نعم واعترف فيه قليل من الخمر. معليش بقول يعني ما صابه شيء من لم يختل به شيء. لا بس بمضمض فمه بس فقط. اي نعم. في مره انت بينت لنا انه حديث ضعيف بالنسبه ان الله وملائكته لا يصطلون على بيان الصفوف. اي نعم. لكن ايش تتفضل لو دخل المسجد اي منطقه شق من المسجد نقي في اليمين ام في اليمين او اي مكان؟ طيب لأنه أولا في عنا المبدأ استحباب اليمين. أيوة. وثانيا إذا كان هناك شخص يصلي فجاء رجل واحد فهل يقف عن يمينه أم عن يساره؟ يميني. طيب ليش عن يمينه؟ أولا بالنسبة لها الصورة أي اقتداء الفرد هذا في عليه نص. وثانيا القاعدة التي ذكرتها لك. وثالثا إذا ما اتبعنا اليمين كأصل راح يصير يعني اختلال في تنظيم الصفوف. فما في حاجة أنه نحن نعطل الميمنة من أجل إيش أنه هذا الحديث ضعيف ما صح، لأن المبادئ العامة وهذا الحديث الخاص اللي ذكرت لك يا كافي لإثبات فضيلة اليمين أو البدء باليمين. واضح؟ طيب في شيء غيره؟ في امرأة بتقول إنها كانت يعني غير طاهرة، كانت بحيط أو جنابة أو ما شابه ذلك، ووضعت لدى عبائرها تقول أنت تغتسل الآن وصل حتى تطهر. إيه نعم تغتسل بعدين تحطها لدى، ولا خلاص وهي محطوطة تغتسل بدون ما تمسها؟ إذا كان رفع اللزقة في حرج عليها ما ترفعها، وإن كان ما في حرج فترفعها مشان يعم الماء جميع البدن. أيوة. طيب آخر نقطة في بالنسبة للمرأة، إحنا ما سألناك السؤال، ترى في الاحتلام في أشياء يعني أو مجامعة وما شابه ذلك، وطبعا اللي بيصير إنه قلت لي هي ترى يعني أو تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه. أي. بس بسأل إيش لا تتنبه، يعني ما بتشعر في هذا الشيء؟ ما بتنتبه يعني إنه خرج منه ماء ولا لا؟ هذا المقصود يعني. إيه. إيش يعني انتباه إنه مين جامعت أو ما كذا؟ لا. أما هي تشعر عادي كما يشعر الرجل. إيه. اي نعم، لكن المهم من ترى الماء. تتبعش للماء. اي نعم. اما اذا وجدته طبعا لا تغتسل. خلاص نعم. واذا ما وجدته؟ ما وجب الغسل. بس في نقطة في ناس بحثوها بالفقه، قال اذا كانت نايمة على ظهرها والنوم على الظهر قال ممكن يطلع ورد ينزل، فقال بوجب الغسل، صحيح هذا الشيء؟ ممكن يطلع الماء وايش؟ ورد يرجع مرة ثانية كونها مسترد على الظهر مش على الجنب او على البطن. لا لا ما في شيء، لا في العلم الشرعي ولا في العلم الطبي في ما علمنا. المهم اذا حاوزت الماء يعني. ايه بس ايه. جزاكم الله. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قرات الرساله؟ اي رساله؟ رساله مع الكتاب. والله قراته ولابد، لكن ذكرني. ذكرت قضية إنه الشباب عندنا يغترون بمجرد ظهور أي كتاب. أي نعم قرأتها وكتبت أشرت إليها في مقدمة مختصر مسلم، حيث نحن في صدد إعادة طبعته، أشرت إلى هذا الذي جاء في كتابك في هذه المقدمة، ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون أو الذين يقرؤون أن لا يتورطوا وأن لا يستعجلوا. فجزاك الله خير. الله. طيب في قضية. نعم. ألف. ألا وهي أنه تكلم بعض الشباب عن قضية أن الشيخ الألباني أحيانا يصحح أحاديث ولا يعمل بها، كحديث صلاة التسابيح. نعم. أن الألباني رغم أنه صحح الحديث ولكن لا يعمل به، ربما لا يعمل به، ولذلك وما ذلك إلا احتمال أنه في شيء في نفسه، فما رأيكم في هذه القضية؟ هذه القضية ألحقها بتلك. أولا، ما الذي دراهم أنه لا يعمل؟ دراهم عقولهم. لا، لو قلت أهواؤهم أصبت، وليس عقولهم، لأن العاقل لا يرجم بالغيب. وفي الحديث أن الرسول قال لعمي العباس ولو في العمر مرة، فما الذي جراهم أنه أنا ما فعلت في عمري وقد بلغت السادسة والسبعين؟

إنما هي نقول يستطيعها الذين ما حصلوا بعض شهادة الدكتوراه. جزاك الله خير، كلامك صحيح. وإياك. العلماء المتقدمين ألفوا في أصول التخريج؟ لا. لا أحد فيهم ألف؟ لا. خير إن شاء الله، جزاك الله خير. وإياك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.